حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. قصرت في حقي نفسي كتير وتهت في زحمة المشاوير، بقيت ما بنامش من التفكير ومن الخنقة اللي مسكاني، شايل على كتفي حملة تقيل تعبت وضعت مروان، بقيت ما بنامش من التفكير ومن الخنقة اللي مسكاني، على شكلي فجأة الحزن بان بدفع تمن غلطان، على شكلي فجأة الحزن بان بدفع تمن غلطان، زمان متقفل في وشي كل بزعل على اللي بقى عملت خير وترد لي شر، قصرت في حقي نفسي كتير وتهت في زحمة المشاوير، بقيت ما بنمشي من التفكير ومن الخنقة اللي مسكاني، قصرت في حقي نفسي كتير وتهت في زحمة المشاوير، بقيت ما بنمشي كتير من التفكير وتهت في زحمة المشاوير. حصرياً على موقع DJKimo.com.